أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يقصد اليهود والنصارى وسائر المشركين أن يطعنوا في الإسلام وفي الرسول صلى الله عليه وسلم بأقوالهم الباطلة وافتراءاتهم الكاذبة، ظنا منهم أنهم سوف يحجبون هداية القرآن والإيمان عن الناس، ولكن الله جل في علاه تولى حفظ هذا الدين، فسوف ينصره ويعليه ويؤيد رسوله صلى الله عليه وسلم على رغم أنوف الكفار ولهم الذلة والصغار. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله وحده الذي أرسل رسوله بدين الإسلام المشتمل على العلم النافع والعمل الصالح الدال على كل هدى المحذر من كل ردى، ليجعله عاليا على كل الأديان مهيمنا على سائر الملل غالبا عليها بالحجة والبرهان والعدل والإحسان. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. أيها المؤمنون، إن كثيرا من علماء اليهود وعباد النصارى يأخذون أموال الناس بالحيلة والدجل والتلبيس من الرشا وأثمان الأحكام الباطلة، ويمنعون أتباعهم من الدخول في الإسلام، والذين يدخرون الذهب والفضة ولا يؤدون زكاتها ولا يتصدقون منها، فبشرهم تهكما بهم بعذاب لا يطاق شديد موجع على فعلهم المشين. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يوم يوقد على الذهب والفضة في نار جهنم ثم تحرق بها الجباه التي أشاحوا بها عن السائل، والجنوب التي أعرضوا بها وقت الطلب، والظهور التي أعطوها طالب الحاجة تكبرا وبخلا، ويقال لهم هذا عاقبة ما كنزتم من الأموال، ذوقوه حسرة وويلا وأغلالا وأنكالا لأنكم منعتم حقه. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. عدد شهور السنة في علم الله وتقديره سبحانه 12 شهرا محددة لا تزيد ولا تنقص، منها 4 أشهر معظمة يحرم فيها القتال، وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، وهذا التقسيم من الله للشهور هو شرع مستقيم ومنهج قويم، فاحذروا أن تظلموا أنفسكم فيها بالقتال أو تنتهكوا حرمتها بالآثام، وعليكم بقتال المشركين جميعا كما يقاتلونكم جميعا، وتيقنوا أن الله معكم إذا أخلصتم له التقوى وحفظتم حدوده، لأنه ينصر من أطاعه واتقاه. وفي الآية إباحة قتال المشركين في جميع شهور السنة حتى الأشهر الحرم إذا قاتلوا المسلمين.